بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلدى الحديث من وصل بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في شرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال البغوي رحمه الله: باب كراهيه الالتفات في الصلاه. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال: أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال: أنبأنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا الأشعث ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال: هذا حديث صحيح. قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي قال: حدثنا أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي قال: أخبرنا أبو الحسن القاسم ابن بكر الطيالسي ببغداد في سنة 1939 قال: حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي قال: حدثنا عبد الغفار بن عبيد الله الكريزي قال: حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي الأحوص عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد ما كان في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه. قال: صالح بن أبي الأخضر ضعيف يروي عن الزهري، وروى هذا الحديث عبد الله بن المبارك وغيره عن يونس عن الزهري. قال أبو الخير: سألنا عقبة بن عامر رضي الله عنه عن قول الله سبحانه وتعالى: الذين هم على صلاتهم دائمون. قال: هم الذين يصلون أبدا؟ قال: لا، ولكنه إذا صلى لم يلتفت عن يمينه ولا عن شماله ولا خلفه. قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال: أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال: أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال: قال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. وأبو الأحوص هذا مولى بني ليث، وليس هو بأبي الأحوص صاحب ابن مسعود. قال: أخبرنا أبو عثمان الضبي قال: أخبرنا أبو محمد الجراحي قال: حدثنا أبو العباس المحبوبي قال: حدثنا أبو عيسى قال: حدثنا مسلم بن حاتم البصري قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في يا بني إياك والالتفات في الصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلك، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قلت: الالتفات في الصلاة مكروه، فإن كان لأمر يحدث فلا بأس. قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال: أخبرنا القاسم بن جعفر قال: أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا الربيع بن نافع قال: حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال: حدثني السلولي عن سهل بن الحنظلية قال: ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. وقال سهل بن سعد رضي الله عنه: التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: أما النظر إلى الشيء فلا بأس به في الصلاة، والأحسن أن يكون نظره إلى موضع سجوده. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا فضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وائتوني بأم بجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. قلت فيه دليل على كراهية تنقيش مواضع الصلاة والصلاة على المصلى المنقوش وفيه أن من استثبت خطأ مكتوبا وهو في الصلاة لم تفسد صلاته وذلك أنه لا يشغله عالم الخميصة عن صلاته حتى يتأمله بالنظر إليه وفيه أن التفكر في الشيء لا يبطل الصلاة. روي عن عقبة بن الحارث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر فلما سلم قام مسرعا دخل على بعض نسائه ثم خرج فقال ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمه. قال عمر إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. قال مالك بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لأضطجع على فراشي فما يأتيني النوم وأقوم إلى الصلاة فما تتوجه إلي القراءة من اهتمامي بأمر الناس. قال مالك يريد أن يطاع الله ولا يعصى الله. هذا باب كراهية الالتفات في الصلاة، ومن مجموع ما ذكر رحمه الله تعالى يتبين أنه يقسم الالتفات إلى قسمين: التفات بالنظر والتفات بالقلب. التفات بالنظر والتفات بالقلب. التفات بالنظر وهذا الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم اختلاسا يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وفيه قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل مقبلا على عبد ما كان في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه. وفسر قوله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون كما قال عقبة بن عامر فيها لما قيل له أهم الذين يصلون أبدا الذين هم على صلاتهم دائمون الذين يصلون أبدا فقال لا ولكنه إذا صلى لم يلتفت عن يمينه ولا عن شماله ولا خلفه يبقى دائمون يعني لا يلتفتون. ولا شك أن هذا معنى من معاني دائمون، وإلا فمن معاني دائمون أيضا الذين يصلون أبدا ويواظبون على الصلاة ولا يتركون الصلاة، ولكن من معانيها هذا ولعل عقب بن عامر لما قال لا ولكن من باب التأكيد على هذا المعنى الذي قد يغفله كثير من الناس، فإن الإنسان قد يؤكد على معنى فرعي يغفله كثير من الناس فيؤكده بأنواع من المؤكدات لتلفت الأنظار إليه والاهتمام به. وهذا الالتفات بالنظر مكروه ما لم يكن لحاجة. الالتفات بالنظر ده اختلاس، وهذا مكروه ما لم تكن لحاجة، فإن كان لحاجة فتزول الكراهة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى الشعب وكان قد أرسل فارسا يحرس بالليل، فالتفت صلى الله عليه وسلم إليه نظر إليه، وحديث أيضا الصحيحين في إمامة أبي بكر، ولما أكثر الناس التصفيق التفت وكان لا يلتفت في الصلاة، فعند الحاجة يجوز الإنسان مثلا يلتفت ينظر كذا كذا، لكن لا يلوي عنقه. فهذا هو الالتفات بالبصر، فالالتفات بالبصر مكروه ما لم تدعو حاجة. أما لو التفت بكليات بجسم خالص والتفت إلى الخلف أو كذا فصلاته باطلة، لأنه تحول على القبلة عن القبلة، ومن شروط صحة الصلاة التوجه إلى القبلة. النوع الثاني اللي هو التفت بالقلب. التفت بالقلب يعني أن الإنسان يفكر في شيء غير أمر الصلاة، وهذا أيضا على قسمين: أن يفكر في أمر دنيوي، أروح هاجي هعمل هسوي، وممكن كمان في الصلاة يعني يعقد الأمور، ممكن يتنرفز يعمل كده، مثلا هروح وامسك فيه وشده مش عارف، ممكن يعني يتحرك من شدة التفاعل مع الفكر، واخد بالك؟ أو بيقرأ مثلا في الصلاة فبيذكر بأنه يروح يزعقله مثلا، ممكن يبقى بيقرأ في الصلاة مثلا قل يا أيها الكافرون مثلا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهكذا. أحيانا يصل بالإنسان إتقان الفكر لأنه ممكن يتغير نبرة صوته، يتغير حركته مثلا، أو هروح بسرعة فيركع على طول، واخد بالك؟ صحيح ممكن يحصل هذا، أن الإنسان يتأثر فعله بما يفكر، فهذا ينقص أجر الصلاة. وفيه قول صلى الله عليه وسلم يأخذ من صلاة ليس سدسها إلا سبعها إلا خمسها إلا ربعها، وهكذا. التفات آخر وفكر آخر، وهو في الطاعة. في الطاعة يعني أنا مثلا هطلع من الصلاة أهدي لفلان مثلا كذا صدقة، أو النهاردة مثلا هذاكر مادة كذا، أو أفعل كذا، أو هزور فلان مريض، يبقى ده تفكيره في إيه؟ في طاعة. فهل يا ترى هذا ينقص أجر الصلاة أم لا؟ هل ينقص أجر الصلاة أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، منهم اللي يقول بطاعة وده لا يؤثر، وقالوا في ذلك بأن عمر كان يجهز الجيش في الصلاة، وقال مالك بلغني أن عمر ابن الخطاب قال إني لأضجع على فراشي فما يأتي للنوم، لنفكر في مصالح الأمة، وأقوم إلى الصلاة فما تتوجه إلي القراءة من اهتمام بأمر الناس. تتوجه إلى القراءة يعني من تفكير في أمر الناس قد لا تستقيم لي القراءة. قال مالك يريد أن يطاع الله ولا يعصى الله، يعني حرص على الأمة، يريد أن تحرص الأمة على طاعة الله فلا يعصى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تبرا، والتبر هو الذهب المقطع، القطع على يسمى تبر، فذكر ذلك وأن عند هذا في الصلاة، فلما خرج انتهى من الصلاة خرج مسرعا، ثم قال كريت أن يمسي أو يبيت عندنا. ولهذا أخرجه البخاري في باب في أبواب منها باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة. تفكر الرجل الشيء فين؟ في الصلاة. فمن العلماء من قال هذا لا ينقص الصلاة، ونقول يحسن أن يكون هنا تفصيل، وهو أن هذا أيضا فكر في الطاعة على قسمين: طاعة تتعلق بما يكون في الصلاة، فأنت مثلا تقرأ الفاتحة فتعيش مع آياتها ومعانيها، فتذكر يوما آخر، وتذكر صراطا، وهكذا. فإذا ركعت تذكرت عظمة الله، سجدت تذكرت علو الله سبحانه وتعالى، هذه أمور قد تفكر فيها لكنها متعلقة بالصلاة، ولا شك أن هذا دأب الصالحين، وأن هذا الصنف من الناس أعلى ما يكون، والذي يجعل قلبه بين يدي ربه، فتأمل ما يقرأ وما يفعل ويتدبر ويعيش مع والده، طبعا نوع رفيع لا يوفق إليه إلا النضر من البشر، قل هذا أصلا، وننظر هذا جدا. والثاني اللي هو التفكير في طاعة لكن ليست متعلقة بالصلاة، فهذه نقول إن طرأت فنرجو ألا بأس بها إن طرأت، أما إن صارت ديدنا للإنسان بحيث أنه يدبر أمره إذا دخل في الصلاة فهذا ولا شك التفات وانصراف. لكن إذا طرأت بعض المرات فهذه نرجو ألا بأس بها وعليها يحمل. لكن بقى أروح مثلا أولي وأدخل الصلاة أولي أروح بقى المقبرة وهعمل كذا وهعد وأسوي لا. لكن لو شيء طرأ على الإنسان تذكر قبرا تذكر جنازة تذكر موقفا تذكر إن هو هيطلع من الصلاة يفعل كذا أشياء طارئة قد تطرأ إن شاء الله نرجع لذنا به. نعم. قال رحمه الله: باب كراهية رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم أو لتخطفن أبصارهم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم برواية أبي هريرة وجابر بن عبد الله وجابر بن سمرة رضي الله عنهما. قال: باب الخشوع في الصلاة. قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال مجاهد: السكون فيها. وقال مجاهد في قوله سبحانه وتعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال: هو الخشوع والتواضع، والخشوع قريب المعنى من الخضوع، إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في القلب والبصر والصوت. قال الله سبحانه وتعالى: وخشعت الأصوات للرحمن، أي انخفضت. قال: أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا الليث بن سعد حاء قال وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ليث بن سعد قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث عن الفضل بن العباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتضرع وتخشع وتمسكن، ثم تقنع يديك يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك، وتقول: يا رب، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. قوله تمسكن أي تذل وتخضع مفعلة من السكون، والقياس في فعله تسكن، إلا أنه جاء هذا كذلك كقولهم تمضرع من المضرعة. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساهن. قال سلمان: الصلاة مكيال، فمن أوفى أوفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قال الله للمطففين. ورأى سعيد بن المسيب رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه. وقال مجاهد في قوله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب، قال: إذا فرغت من دنياك فانصب في صلاتك وإلى ربك فارغب، اجعل نيتك ورغبتك إلى ربك. وقال مجاهد في قوله وقوموا لله قانتين، قال من القنوت الركود والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله سبحانه وتعالى. هذا في فضيلة الخشوع في الصلاة، ومن الفوائد ما جاء في تفسير الله سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال هو مجاهد يعني هو الخشوع والتواضع، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي أنك ترى المصلي الذي يداوم على الصلاة يحافظ على الصلاة له سيمة في وجهه، فإن صلاة العبد تترك أثرا في بدنه وقلبه، ولهذا شكل الذي يصلي غير شكل الذي لا يصلي، أليس كذلك يا أخوان؟ يعني تشوف روح سبحان الله حال الحراف وشرب مخدرات وروح وجهه له على وجهه ظلمة ووجهه لا يأتي بخير تخاف منه، ما إن يصلي توضأ يصلي وكذا تجد هذا ينقلب إلى رجل وديع، إلى رجل أثر الصلاة على وجهه. وليس معنى السيمة العلامة التي تكون في من أثر السجود في الجبهة وكذا فيقال هذا له إيه سيمة، فإن البعض قد لا يكون له ذلك مع كثرة صلاته، والبعض قد يكون له ذلك من أول صلاتين، أول ما يصلي يوم واحد يوم يحصله إيه كده يقول لك بس أنا بقيت الولي، لكن هذا شوف بيصلي عام بقاله إيه هذا خمس سنين ولا يقول له شيء، إنما أنا من أول مرة على طول، هذا دليل قبول. لا، فيقول مجاهد السيمة هذه معناها الخشوع والتواضع. طيب الخشوع والتواضع في القلب ولا في البدن؟ قال البغوي والخشوع قريب المعنى من الخضوع، إلا أن بالفائدة إلا أن الخضوع في البدن والخشوع في البدن والبصر والصوت، لا يقال في القلب خضوع إنما يقال في البدن خضوع، إنما الخشوع قد يكون في البدن في البصر وفي الصوت، صوت خاشع، البدن في خشوع، البصر في خشوع، خشعت الأصوات للرحمن أي انخفضت. يبقى سماهم في وجوههم من أثر السجود معناه الخشوع، فتره ساكنا هادئا لينا من أثر الصلاة. نعم، قال سلمان هذا كلام جميل، قال الصلاة مكيال، فمن أوفى أوفي له ومن طفف فقد علمتم ما قال الله في المطففين. مكيال يعني اللي انت تحطه هتلاقيه، فعلى قدر خشوعك على قدر ما تأخذ، إن وفيت خشوعا وخضوعا وقياما بأركانها وكذا وفي لك في الأجر، وإذا طففت يلا بسرعة فقد علمت ما قضاه في المطففين من الوعيد. نعم، قال رحمه الله باب حمل الصبي في الصلاة. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عامر بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن قتيبة ويحيى بن يحيى كل عن مالك. قال وأخبرنا أبو القاسم القشيري قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس بهذا الإسناد وقال وإذا قام رفعها. قلت في هذا الحديث فوائد، منها حسن المعاشرة مع الأهل والصغار، ومنها أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، ومنها أنه لو صلى وفي كمه أو على عنقه متاع جاز ما لم يحتج إلى عمل كثير في إمساكه. ومنها أن ثياب الأطفال وأبدانهم على الطهارة ما لم يعلم بها نجاسة، وكره الحسن الصلاة في ثياب الصبيان. ومنها أنه لو حمل حيوانا في الصلاة فنجاسة داخله لا تمنع صحة الصلاة إذا كان ظاهره طاهرا، لأنه مخاطب بمراعاة طهارة الظاهر كما في حق نفسه، بخلاف ما لو حمل قارورة مسدودة الرأس وفي باطنها نجاسة لم تصح صلاته. ومنها أن لمس ذوات المحارم لا ينقض الطهارة، لأن مثل هذه الملابسة لا يخلو من أن يصيبه بعض أعضائها، لأن مثل هذه الملامسة لا يخلو من أن يصيبه بعض أعضائها. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد يعني بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه، قال فكبر فكبرنا، قال حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده وقام أخذها وردها في مكانها، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ من صلاته. الله أكبر. شوف خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أيون يفعل ذلك اليوم أو يتركه الناس، يجيب ابنه وحامله على عنقه ثم يصلي وهو بجواره ويحمله ويرفعه هكذا إذا احتاج إلى ذلك، من يفعل هذا؟ هذا خلقه صلى الله عليه وسلم الذي كان يخالط الناس وكان يتلطف صلى الله عليه وسلم مع أقربائه وأهله والناس أجمعين، ولا عجب، هذا خلق نبي حل قدوة. لقد قال لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فذكر البغوي هذا الباب إشارة إلى أنه يجوز الحركة في الصلاة إذا كانت لحاجة كحمل صبي وتحرك من أجل سد خلة أو غير ذلك، يجوز ذلك. وفوائد الحديث ظاهرة، غير أن ذكر هنا فائدة ينبغي الوقوف عندها. قال ومنها أنه لو حمل حيوانا في الصلاة فنجاسة الداخلي لا تمنع صحة الصلاة إن كان ظاهره طاهرا يحمل أي أحد إنسانا حيوانا ولو كان في داخله نجاسة. المعلوم أن أي شيء من هذه الحيوانات وكذلك إنسان معروف أن في بطنه نجاسة، فما في الأمعاء هذا نجس، لكن هل هذا يؤثر؟ هذا لا يؤثر طالما أنه في الداخل، فالذي في الداخل لا حكم له، إنما الحكم يكون له إذا ظهر، ولا سبحان الله، وهو في الباطن طاهر. يعني أنا أقول الشيء طاهر يعني، لكن الإنسان طاهر ولا يقال به نجاسة. إذا برز صار به نجاسة تتعلق بها أحكامه، أما من خرج منه فتبطل صلاته لأن هذه نجاسة تبطل صلاته، زي البول لو خرجت نقطة خلاص بطلت الصلاة، في داخل القضيب لا تبطل الصلاة. ما الفرق؟ شوف برزت فلها حكم في الداخل لها حكم، بخلاف يقول لأنه مخاطب بمراعاة طهارة الظاهر كما في حق نفسه، بخلاف ما لو حمل قارورة مسدودة الرأس وفي باطنها نجاسة لم تصح صلاته. لو جاب قارورة إزازة مثلا، يعني واحد مثلا تبول في إزازة وبعدين حطها في جيبه وصل، نقول تبطل الصلاة، كما لو كان البول نفسه على ثيابه، لأن الأولى لا يمكن التحرز منها، ولو أن الإنسان لو كلف طهارة الباطن لكان تكليفا بغير مقدور. أما هذه فأي مشقة في أن يتركها الإنسان، هذه القارورة حطها جنبك تشيلها تجعلها، هذه لا مشقة فيها. يبقى الحكم الأول عفي عنه المشقة والاستحالة ذلك، أما الثاني فلا يعفى عنه، ولهذا لو حمل قارورة فيها بول أو كذا بطل صلاته، إلا لحاجة، يعني زي اللي كمريض يحمل قربة بول، قربة غائط، قربة كذا عافانا الله وإياكم، فهذا طبعا أيضا لا يمكن أن يتحرز، ولهذا تصح إيه؟ تصح صلاته، لأنه إن صحت صلاته مع خروج شيء منه إذا دام فمدد أولا تصح صلاته إلى حمل. وده اللي مثله لافتراض الأئمة بعض المسائل قد لا تكون موجودة، لكن افتراضهم قد يكون وجه، مثلما استدلوا بكلام أبي حنيفة في الزمن الماضي قال وتصح صلاته ولو حمل فساءه على ظهره، فما تصور يعني إزاي الإنسان يحمل فساءه على ظهره أو كذا، يعني يتوقع هذا وافترض هذا رحمه الله تعالى، يقول ولو حصل هذا فإن الصلاة هي تصح. قال أيضا ولو صلى على متن الهواء، طيب الصلاة صح على متن الهواء؟ هل كان في أحد يصلى على متن الهواء؟ نعم، لكن صار الآن من يصلي على متن الهواء ومن يحمل فساءه على ظهره. نعم، أيضا يتعلق بالحركة والعمل قتل الحية والعقرة في الصلاة. قال باب، قال رحمه الله باب قتل الحية والعقرب في الصلاة. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المربندكشائي المروزي، قال أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر بن محمد بن طرفة السجزي قال أخبر السجزي قال أخبرنا أبو سليمان محمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر ابن محمد بن عبد الرزاق ابن داسة التمار قال أخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال أخبرنا قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن ضمضم ابن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. قال أبو سليمان فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة، وأن موالاة العمل الفعل مرتين في حال واحدة لا يفسد الصلاة، وذلك أن قتل العقرب غالبا يكون بالضربة والضربتين، فأما إذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة بطلت الصلاة. وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير والشبثان ونحوها، ورخص عامة أهل العلم في الصحابة فمن الصحابة فمن بعدهم في قتل الأسودين في الصلاة إلا إبراهيم النخعي فإنه لم يرخص، وقال إن في الصلاة لشغلة والسنة أولى بالاتباع. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسن بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن أبي عن ضمضم هو ابن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. وروي عن معاذ وأنس أنهم كانوا يقتلون القمل والبراغيث في الصلاة، وهو وفي المرسل في القملة يصرها حتى يصلي، وعن ابن المسيب يدفنها كالنخامة. قال باب العمل اليسير لا يبطل الصلاة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاسئا. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن محمد بن بشار. قوله تفلت أي تعرض لي فلتة أي فجأة، وفيه دليل على أن رؤية الجن غير مستحيلة. فأما قوله تعالى وتقدس إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فإنه حكم الأعم والأغلب من الآدميين امتحنهم بذلك ليفزعوا إليه عز وجل ويستعيذوا به من شرهم. وفيه دليل على أن أصحاب سليمان صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الجن وتصرفهم. وفيه دليل على أن الشيطان عينه غير نجسة ولا تبطل الصلاة بمسه. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن برد بن سنان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق فمشى حتى فتح لي ثم عاد إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم، هذان البابان أيضا في الحركة في الصلاة في الباب في قتل الحية والعقرب دليل على جواز الحركة إذا كانت لحاجة، لأن قتل الحية والعقرب يحتاج إلى عمل وقد يكثر هذا العمل. قال وينقل عن أبي سليمان قال فأما إذا تتابع العمل وصار في حد الكفرة بطلت الصلاة. والمحشي قال واستظهر الصرخسي صاحب المبسوط الحنفية عدم بطلان الصلاة ولو كان بعمل كثير. وهذا هو الصواب، أنه إذا كان العمل كثيرا لكن للحاجة في دفع الحيطة والعقرب فلا شيء. أما العمل الكثير الذي تبطل به الصلاة هو العمل الذي لا يكون لمصلحة، لا يكون لمصلحة. فواحد مثلا في الصلاة يوم يتقدم مثلا يرجع كتاب مكانه ويرجع ثاني صلاة، وبعدين شوية يوم يتقدم يقلب المصحف وهكذا، هذا تبطل صلاته. لكن لو احتاج لمدافعة عقرب حية كذا، ابنه مثلا هيأخذ شيئا فخشي عليه فراح أخذ ثم حمله، هذا كله لا شيء فيه إن شاء الله، فتصح صلاته لو كان العمل كثيرا طالما أنه مقيد بالحاجة. قالوا في معنى الحية والعقرب كل ما يضر بقى، كل إيه ما يحتاج إلى ذلك. طيب يقول ورخص، هذه فائدة بقى شوف فائدة منهجية. يقول ورخص عامة أهل العلم من أصحابه فمن بعده في قتل أسدين في الصلاة إلا إبراهيم النخعي، طبعا النخعي إمام، فإنه لم يرخص، يقول لا لا تقتل الحية والعقرب لأن هذا يحتاج إلى عمل كثير، اطلع من الصلاة وخلاص. وقال إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة شغل يعني أن الصلاة مانعة من انشغال بغيرها، فكفى ما في الصلاة من شغل. قال البغوي والسنة أولى بالاتباع. هو النخعي على العين والرأس، لكن النخعي ولا الرسول؟ الرسول شعراوي ولا الرسول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى النخعي والإمام ولكن يقول السنة أولى بالاتفاق. وهذا في النخعي وفي أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي محمد حسان وفي كل أحد، لأن البعض قد لا يتحمل مثل هذا المنهج أبدا، أو يقبل في النخعي في مالك في كذا، لكن أول ما تيجي بقى عند الذين أصلا قد لا يذكرون في السلسلة أصلا ولو مثل به أمثلنا وكذا، فيقال لا قف هنا وتحصل المعارك الضارية. فالتربية لابد أن تكون. فالبغوي بينه وبين إبراهيم من النخع شيء، يعني كان في داعي يعني للنخع أن إبراهيم أن البغوي يقول هالكلمتين دول؟ ما كانش يذكر يا سيدي كلام إبراهيم النخع خالص. يبقى أكيد ذكر من أجل أن ينال منه؟ لا طبعا، لغة العلم لا تعرف مثل هذه العواطف. فهذا قول إبراهيم يمنع من قتل الأسودين، والنبي صلى الله عليه وسلم سنته أولى، فهو الذي قال اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. يوم إبراهيم النخع يقول لا تقتلوا الأسودين في الصلاة، نقول السنة أولى بالإيه؟ بالاتباع. السنة أولى بالاتباع. يعتذر الأئمة، هذا باب ثاني. نحن نعلم كما قال شيخ الإسلام إنه لا يتعمد إمام من أئمة المسلمين مخالفة لسنة الرسول. يعني ما نظن أن النخعي رحمه الله تعالى يعلم الحديث وصحته ويعلم دلالته ثم يخالف هذا رسول الله. لا، النخعي ينأى أن يكون هكذا. لا النخعي ولا مالك ولا الشافعي ولا الزهري ولا أي أحد من هؤلاء الأئمة الكبار، فما كانوا أئمة إلا بالاتباع أصلا. لكن قد يخفى على الإنسان الحديث، أو قد يكون لديه الحديث ولكن دلالة الحديث قد يكون هي التي محل النظر مثلا إلى آخره. ثم ذكر أيضا مما يدل على الحركة للحاجة تفلت الجن والعفريت على النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع عليه الصلاة. قال فأمكنني الله منه، يبقى الجن حقيقة ولا خيال أشباح؟ حقيقة، ولهذا أمسك النبي به. قال فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سوار المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان ربها بلمون كلام بغي أحد من بعد، فرددته خاسئا. هنا بقى فوائد ذكرها رحمه الله تعالى. قال وفيه دليل على أن رؤية الجن غير مستحيلة. أما قوله تعالى أنه يراكم هو قبير من حيث لا ترونهم، فإنه حكم الأعم والأغلب. الأغلب أنه لا ترونهم على صورتهم التي خلقهم الله عليها، ولكنهم هم الذين يرونكم. لكن لا يمنع هذا أن يرى بعض الناس بعض الجن حينا ولو كان هذا قليلا أو نادرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى العفريت وأمسك به. لكن يبقى الإشكال الوارد، وهو إنه هل رؤيته على الصورة التي خلقها الله أم تمثل؟ فإن أبا هريرة قد تمثل له الشيطان وليس هو الشيطان، معنى هذا في رؤية الشيطان. ونقول هو حقيقة، بل ولو تمثل لكنه حقيقة، لكن هل تكون على الصورة التي خلقها الله عليها أو متمثلا؟ فيكون هنا محتملا، فيحتمل أن يكون الذي تفلت على النبي قد تمثل، يحتمل أن يكون كما أن الذي ظهر تمثل، كما أن الذي جاء في صورة الرجل النجدي تمثل، كما أن الذي جاء في صورة سراقة تمثل، وهكذا. أما على خلقته التي خلقها الله عليها، هذا يحتاج إلى دليل أوضح من هذا. ولهذا نقول قد لا يظهر تعارض بين الآية وبين هذا، وتحمل الآية على رؤيته على الصفة التي خلقه الله عليها، هذه لا تكون. أما على غير ذلك فهذا وارد. نعم، وضعنا فائدة، قال: وفيه دليل على أن الشيطان عينه غير نجفة. طيب، منين نأخذ هذه؟ عينه، هل عينه عن ذاته؟ بس هو رفع على أن الشيطان عينه غير نجس. العين يعني الذات، وليس من باب التوكيد، ما يقالش على أن الشيطان عينه غير نجس، ولكن المراد على أن الشيطان عينه يعني ذاته، يعني أن الشيطان نفسه، أن الشيطان ذاته غير إيه؟ نجسة، ولا تبطل الصلاة بمسه. طيب، نقف عند باب التسبيح إذا نابه شيء في الصلاة. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دليل على أن أصحاب سليمان كانوا يرون الجن وصرفهم، أن النبي قال: فذكرت دعوه اخي سليمان ربها بلمك لا ينبغي لاحد بعد، ان هذا كان لسليمان، ان ربطهم وكذا حتى يراه الناس هذا كان لسليمان، انه اهم ان يفعل هذا الفعل. طيب، هل في دليل ان هو كانوا يرون الجن على حقيقتهم؟ هذا نعم، لكن لا يعني هذا استمرار هذه الامه. نعم،